بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وآله وصحبه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، ذلك البيت الذي بني وأسس على التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يحبون بيوت الله عز وجل، والذين يعمرون بيوت الله عز وجل، فإنها أيها الأحباب الكرام دلالة على الإيمان، فالمسجد بيت كل تقي. أيها الأحباب الكرام، في هذا البيت الذي سمي بمسجد الفتح بيت الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بشرى لنا، أن يكون هذا المسجد مسجد الفتح فتحا على الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا العرس المبارك أيها الأحباب الكرام سببا في بناء هذه الدولة الإسلامية وهذه الجماعة الإسلامية التي تقوم على منهج الكتاب والسنة. أيها الأحباب الكرام، فرغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وفساد المفسدين، فإن الله عز وجل سينصر هذا الدين. أيها الأحباب الكرام، في هذا العرس المبارك، عرس أخينا وحبيبنا وصديقنا أخونا أحمد الشحات حفظه الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عروسه، وأن يبارك لعروسه فيه، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. أيها الأحباب الكرام، حتى لا نطيل عليكم، فمعنا فقرات كثيرة، وتعلمون أننا في أيام حضر فيها المضي قدما في الشوارع والطرقات، فكان علينا أن نجعل عرسنا في النهار ثم بعد نجعل عرسنا في النهار، ثم إن هذه الفقرات التي بين أيدينا لا تتسع أيها الأحباب الكرام لكل هؤلاء، فإنكم تعلمون أن أخانا ولله الحمد والمنة قد كتب الله عز وجل في قلوب العباد محبة له، وهذا عاجل بشرى المؤمن، ولم لا، وهو ولد والدنا وحبيبنا

حصى على هؤلاء فكان لابد من الرجوع. أيها الأحباب الكرام، أين القارئون لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين المتفحصون في سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا مواقفه صلى الله عليه وسلم في حالة النصر والتأييد والتمكين وفي حالة الضعف؟ فلابد من قراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، الكلمة الآن للشيخ عبد الله بدران حفظه الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. كلمة سريعة شيخ عبد الله، معلش. الشيخ عبد الله مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يديم عليه الصحة والعافية، فقد جزاه الله خيرا قد قطع شوطا طويلا كما تعلمون في مجلس الشورى، وكان صوتا للدعوة السلفية في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يحفظ مشايخنا وإخواننا. الكلمة الآن مع الشيخ عبد الله بدران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فاستهل الكلمة بتهنئة خاصة للعروسين وللأسرتين، فأقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كذلك أهنئ الأسرتين الكريمتين، أسرة الحج الشحات حفظه الله، وحقيقة يعني هذه الأسرة وكذلك أسرة الأخ أبو عمر حفظهم الله جميعا، يعني بيوت كلها، يعني نسأل الله عز وجل أن يكون نبتهما صالحا، وأن يجعل هذه الزيجة يعني في ميزان حسناتهم، وامتدادا يعني ما من الله عز وجل عليهم بالهداية والتوفيق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج الرباني الخالص. وحقيقة أنا أود يعني كنت أن أسترسل معكم في الحديث، لأن المرحلة التي نمر بها الآن مرحلة تحتاج منا جميعا أن نتكاتف ولا نتخاذل. وأنا أتساءل للإخوة، وإن كنت يعني لا أريد أن أطيل عليكم، والشيخ محمود يعني استوفى هذا الأمر وتحدث بمعاني طيبة، ولكن أود أن يعني أقول لأبنائي وإخواني، وهم بالذات أعتقد أنهم كثر في هذه اللحظات التي هذا الوقت بالذات، يعني أغلب الذين حاضرين الآن منذ متى التزموا؟ يعني أقل، ما فيش واحد التزم خلال سنة، صحيح؟ أو خلال سنتين، يعني أغلب الناس، يعني أنا التزمت سنة 80، أنتوا ما كنتوش عارفين سنة 80 دي كان فيه إيه، بفضل الله عز وجل. فيعني لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير بإذن الله تبارك وتعالى. ولعل يعني ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا، فنسأل الله عز وجل أن احنا ما نتمناش البلاء بالضراء، ولكن إذا ابتلينا نصبر إن شاء الله يكون فيه خير. والواجب علينا في المرحلة دي في إخواننا بالذات الشباب إن هم يجتهدوا فعلا للتقارب بيننا وبين المجتمع. المجتمع محتاج، اللي بينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يؤهل الناس عشان يستقبلوا الشريعة الإسلامية. المجتمع لم يأخذ حقه في أنه هو يتعلم الدين من الدعوة، لم يأخذ حقه، زي ما خدش حقه مثلا من المسائل التموينية والخدمات، ما خدش حقه في الحاجات دي، كذلك ما خدش حقه في الدعوة، ما عرفش يعني. عشان كده الناس بسرعة انقلبت زي ما شفنا وعرفنا ورأينا. محدش كان ممكن يتحمل يصبر على الجوع او يصبر على قلة البنزين او يصبر مثلا لو كانت هذه الامور في سبيل الدعوة. أو في سبيل الإسلام، لكن إحنا محتاجين الآن إن إحنا نجتهد في هذا الأمر، وإحنا ما دخلناش السياسة عشان تبقوا عارفين حضراتكم، عشان نقول إن إحنا بقينا أعضاء مجلس كذا أو إن إحنا في النيابة أو مجلس نيابة، إحنا دخلنا عشان نحافظ على دعوتنا، الدعوة اللي هي بالنسبة لنا يعني أغلى حاجة عندنا، واللي دايما يحب إن هو يعيش في نوع من السعة وال يعني يعني الأمور تبقى ماشية زي ما هو عايز كده، ما اعتقدش إن هو هيعطي للإسلام، لكن الإسلام محتاج مننا التضحية والصبر والعطاء، وإن هو يكون الإنسان دائما حريص على أن يعطي لهذا الدين، ليس الفتات من وقته. انشغلنا خلال الفترة اللي فاتت وكنا بنعاني، المساجد أنت من قلة الحضور، محدش كان بيحضر الدروس ولا حد كان ليل، كان في سعة، الناس كلها بقى خلاص احنا حسينا ان احنا قدينا اللي علينا، فلما نرجع تاني نلاقي ان اللي علينا واجب تاني، لابد ان احنا نلتف على هذا المنهج الرباني، وندعو الله عز وجل كما من علينا الله عز وجل بالهداية لهذا المنهج أن يوفقنا الله عز وجل ويثبتنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالإنسان ما يظنش أنه هو بنفسه أنه هو خلاص بقى بدم ملتحي ولبس قفطان وقال أنا سلفي يبقى هو كده خلاص بقى أدى اللي عليه، لا، لابد أن يكون لهذا المنهج أدوات تحصيل وكذلك معطيات أنه هو يعطي حتى يعني يكون حق منتمي لهذا المنهج. فأنا يعني أتوسم في أغلب الحضور أنهم من طليعة الشباب، معلش العواجيز بقى سامحونا اللي حاضرين، يعني طليعة الشباب اللي موجود يعني يتحمل في المرحلة القادمة الكثير، لا أقول يتحمل يعني التعذيب وال حتى الإنسان اللي خايف إن هو يهان، إيه المشكلة لما يهان في سبيل الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي له الأعرابي ويكذبه من إيه؟ من ملابسه، وحتى تعلم في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم أثر هذا الأمر، وكان يتحمل في سبيل الدعوة، صحيح؟ فلا بد كما ذكر أخونا ناصر إن إحنا نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتحمل في سبيل هذه الدعوة المباركة، ونجتهد ونعمل جاهدين. وأعتقد إن شاء الله بإذن الله سيأتي بعد الصبر إن شاء الله يعني الفرج، وربنا سبحانه وتعالى قال: لا يغلب يسرين عسرا إن مع العسر يسرا. فاليسر إن شاء الله بإذن الله اللي مترقبه حيأتي بإذن الله، ولكن لابد أن نعطي ونتحمل ونعمل ونصابر ونلتف حول القيادة التي يعني على مر أكثر من 30 سنة. على فكرة اللي ما حضرش الأمور القديمة اللي حصلت، احنا مرينا بحاجات من أيام الجزائر، ومرينا حاجات فتنة الحرم الشريف لما حدثت الأمور اللي هناك اللي كان تم، وفتنة أمور الدخول البرلمان وحرب الخليج والأشياء دي كلها، الدعوة مرت بأمور زي دي كان ليها آراء يمكن خلفت كتير من الناس، وظهور المهدي ومش عارف الحاجات دي كلها في كتابات موجودة. فالإخوة يا ريت إن هم، ولا أقول أن هذه القيادة معصومة، ولكن أقول أن المجرب عليها بفضل الله عز وجل طالما أنها يعني تلتزم بشرع الله عز وجل وتضع الشرع أمامها في كل قرار تأخذه، فربنا سبحانه وتعالى بينير بصيرتها ويهديها بإذن الله إلى ما هو الصالح للبلاد والعباد ولدين الله عز وجل. فيعني أذكر أبنائي أن هم يجتهدوا ويتحملوا ولا يلتفتوا لكثير من الشائعات وكثير من الأقاويل والإرجاف الذي يحدث لهز هذه الدعوة المباركة بانتماء أبنائنا ليها. وأنا أنقل لكم، والله أنقل لكم عبارات يمكن من ناس من النصارى بيتصلوا بي حتى الآن، من النصارى كانوا موجودين معنا في المجلس، والله بيتصلوا بي يقولوا: نحن الآن نعتبر أن مصر أمانة في أعناق السلفيين. والله أنا أقسم لكم وأنا في بيت الله، وأنتم أحرص الناس على هذه البلد، وهم ناس يعني أقول لكم ويقول لي أن هذا الكلام يقال داخل الكنائس، ويقول أن احنا كنا خايفين من السلفيين، مش قصده يعني خايفين يعني أن هم لا، يعني قصده أن هم كانوا متوقعين مننا خلاف اللي هم شافوه سواء من العمل السياسي أو من المواقف اللي حدثت في الفترة الأخيرة. أنا أقول لكم أن هذه الشهادات وهذا الكلام أعتقد أن هو بيلقي في أعناقنا أو يلقي على أعناقنا وأكتافنا أهم ومسؤولية أكبر من اللي احنا متخيلين. الإنسان ما يتطلعش لأنه عايز يعيش مبسوط، أنه عايز يعيش مرتاح، أنه عايز ما يتحمل، لا، لازم يعطي ولازم يتحمل في سبيل الله عز وجل. فأنا يعني حتى لا أطيل عليكم، ممكن كنت أود أن أنا أتكلم عن أزيد في مسألة التهنئة للعروسين وخصوصا لابني أحمد. وأحمد حقيقة أنا بعتز بعد إذن الحاج الشحات، طبعا أنا من زمان وهو لسه صغير كده كان في إعدادي، أنا كنت بفرح أن أنا أشوفه وأقول أن ده ابني أحمد، وما زال لغاية الآن أنا بفرح أن أنا أقول أنه ابني أحمد. وهذه الأسرة الطيبة وكذلك أسرة أخونا أبو عمر حفظه الله، أنا تعرفت عليه في المدينة المنورة في المسجد النبوي في ظروف صعبة جدا، والحمد لله أنه يعني هذه الظروف بتظهر فعلا المعادن وتظهر يعني مدى يعني التزام الناس بشرع الله عز وجل. يعني لا أود الإطالة عليكم أكثر من كده، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله الشيخ عبد الله بدران خيرا على هذه الكلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الكلمة الآن للشيخ ممدوح المنشاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بداية يعني أبارك لابننا أحمد وزوجه الكريم، وأدعو لهما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودة. آمين آمين آمين. كما يعني قال وذكر أخونا ناصر حفظه الله أن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العبرة والأسوة والدروس التي تفيد في جميع مراحل الحياة. وحول هذا المعنى وفي خلال يعني 5 دقائق إن شاء الله لن نطيل، نتحدث عن أمر نراه موافقا لما نحن عليه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو 3 سنوات سرا. كان يقتصر صلى الله عليه وسلم في دعوته على الأهل والأصدقاء ومن يغلب على ظنه أنه ممن يستجيب لدعوة الحق. بلغ عدد الأتباع خلال هذه السنوات 60 مؤمنا، كان عددهم أو توزيعهم على نحو التالي: 31 من الوجهاء والأشراف وعلية القوم كأبي بكر وعثمان وطلحة والزبير وسعد و قدامة وعثمان ابن مضعون وغيرهم وغيرهم، و14 من الموالي والحلفاء والعبيد والضعفاء، و12 امرأة، و3 من قبائل غير قرشية. وهذا يضحط ابتداء فكرة أن أتباع النبي في المرحلة الأولى كانوا من الفقراء والعبيد، وممن رأوا في هذه الدعوة خروجا مما يعانونه من الظلم والقهر. بعد هذه السنوات 3 أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجهر بالدعوة بقوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية آية من سورة الشعراء. جاء الأمر بالجهر بالدعوة في سورة الشعراء، سورة أسماها الله تبارك وتعالى باسم فئة لها في القديم والحديث دور عظيم الخطورة والأهمية، ألا وهي فئة الشعراء. والشعراء قديما كانوا هم الذين يصيغون الرؤى، يوجهون الفكر، يكونون الرأي العام نحو مصالح السادة والأشراف. وإن الشعراء قديما هم الإعلاميون حديثا. النفاق إلا من رحم الله بضاعتهم، والكذب إلا من عافاه الله ديدنهم، وقلب الحقائق سيرتهم. بضع دراهم تدفع إلى بعض الشعراء، فيتحول الحجاج بن يوسف الثقفي ذلكم الظلوم الغشوم إلى رسول من رسل الخير والعدل والتقوى وكذا وكذا، فيقول أحدهم: إن ابن يوسف فاعلموا ماضي البصيرة واضح المنهاج. ويرد عليه الآخر بقوله: ولم أرك الحجاج عونا على التقى طالبا يوما طريد ثنابلي، بسيف به لله يضرب من عصى على قصر الأعناق فوق الكواهلي. وبهذه الأبيات التي يدندنها وينشرها الشعراء الإعلام، يتحول الحجاج إلى رسول الخير والعدل، إلى رسول من رسل الخير والسلام والوئام، ويصبح بقى عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير وحطيط بن زيات وغيرهم وغيرهم إرهابي متطرف رجعي متخلف يريد زعزعة أمن واستقرار المجتمع وإدارة عجلة الزمن إلى الوراء. هذه الآية طبعا فضلت الشيخ ياسر حضر، وإذا حضر الماء بطل التيمم، فيعني أوجز في عجالة، فأقول: وأنذر عشرتك الأقربين، هي الآية 214، سبقتها 213 آية تتحدث عن ماذا وتلفت النظر لماذا. الآيات التي سبقت الأمر بالجهر بالدعوة تتحدث عن الأنبياء وكيف ابتلوا وامتحنوا وكذبوا وعودوا، وتنوعت عليهم وعلى أتباعهم المحن والفتن حتى جاءهم نصر الله تبارك وتعالى. مع كل رسول تتكرر هذه الآية وما كان في معناها. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. مع كل رسول تتكرر هذه الآية: قال الملأ، قال الملأ، قال الملأ. فئة أخرى من فئات أهل الباطل، يلفت الله تبارك وتعالى نظر نبيه قبل أن يأمره بالجهر بالدعوة إلى أن الطريق لن يكون سهلا ميسورا ولا معبدا ولا ممهدا، بل فئة أخرى هي فئة الملأ، سوف تكون من أعداء أعداء الحق. والملأ هم علية القوم، وجوه الناس، أشراف المجتمع، المستفيدون من بقاء الفساد على ما هو عليه، لا يريدون للأحوال أن تتبدل أو تتغير أو تتخلف أو تتحول، لأن مصالحهم مرتبطة بهذا الفساد. يعني لوجود طبعا فضيلة الشيخ ياسر يعني لا يسعني يعني أن أكمل الحديث. الشيخ يصلي؟ نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفئة الإعلام ممثلة في الشعراء، وفئة علية القوم المستفيدون من بقاء الفساد الذين كانت تخصص لهم الأراضي بجنيهات يبنوا عليها قرى سياحية ومنتجعات ترفيهية يبيعون بالملايين والمليارات، فبقاء الفساد على ما هو عليه في صالحهم، ولهذا وهم يكافحون وينافحون لأجل الإبقاء على مصالحهم وبقاء الأحوال على ما هي عليه. جاء النبي والواقع وهكذا، والقرآن يلفت نظره إلى هذا، فتعامل النبي مع هذا الواقع الذي لا يختلف كثيرا بل يشتبه كثيرا مع هذا الواقع الذي نحياه الآن، والذي عاش فيه جميع الأنبياء، من وجود فئة تقلب الحقائق ووجود فئة تستأثر بجميع الملاذ والمصالح والمنافع على حساب الفئة السحيقة من أفراد المجتمع. خلص الشيخ؟ نعم. طبعا إذا حضر الماء بطل التيمم. وفضيلة الشيخ ياسر إن شاء الله يعني يمتعنا بكلماته وحديثه. أيها الأحباب الكرام، حضر هذا العرس الآن شيخنا وأستاذنا وحبيبنا، رغم أنف الحاقدين ورغم أنف الحاسدين ورغم أنف المخذلين ورغم أنف المتهمين، فما علمنا عنه إلا خيرا، وما رأينا منه إلا خيرا، وما تعلمنا منه إلا خيرا. خونا حفظه الله تبارك وتعالى فلم يرد على الخائنين، وكذب حفظه الله تبارك وتعالى فلم يرد عليهم بكلمة واحدة. إنه شيخنا، إنه حبيبنا، وسيظل كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه وأن يتم عليه نعمته وأن يجعله من الدعاة إلى سبيل الله تبارك وتعالى حتى يأتيه اليقين. إنه الشيخ الحبيب شيخنا الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، الكلمة الآن له وكأنه هو عروس هذا اليوم، مع الاعتذار لأخونا أحمد الشحات. يا جدع انت، لا والله ما انا عريس النهارده. العروس والعروس. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك العروسين وان يبارك فيهما وان يجمع بينهما في خير. وهو فرح وسط الاحزان يهون علينا بعض الشيء، نرى بعضنا والوجوه تبتسم وقد اصبحت البسمه نادره. الاول قبل ما انسى، لحسن كلمه الشيخ ممدوح فيها حته ما تنفعش تعدي، بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في واقع لا يختلف كثيرا عن واقعنا بل يشتبه كثيرا معه، وانا معترض على ذلك. فاي شيء اعظم من كلمه لا اله الا الله؟ هذا واقع مختلف اختلافا في هذه الجزئيه اختلافا جذريا. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وسط قوم مشركين، وبعث والقوم يعبدون غير الله، ونحن الآن في واقع عامة أهل بلادنا من أهل الإسلام فرطوا في معاص وذنوب ومخالفات، وبعضها في بدع، وبعض الناس فيهم قد والى أعداء الله عز وجل وصار من المنافقين، وبعضهم قد ارتد عن الدين، لكن العامة بفضل الله عز وجل ليس كذلك. وأظنه ما قصد إلا فئة معينة هي التي يتكلم عنها، وليس أن كل من بيعت له أرض بثمن بخس يكون من المشركين أو يكون من الكفار المرتدين. الأمر في ذنوب ومعاصي مرد أكثرها إلى شهوات دنيوية، وكثير منها مرده إلى الجاه والملك والرياسة، وليس يلزم من ذلك كفر من فعل ذلك. وأنا أؤكد على هذا من أجل أن فكرة المجتمع الجاهلي التي تسيطر على كتابات الكثيرين وقراءاتهم كذلك، مع عدم التمييز بين جاهلية تناقض أصل الدين وبين جاهلية تجامع أصل الدين، كالتي عند أبي ذر رضي الله عنه كانت عنده في وقت من الأوقات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو رضي الله عنه من أوائل من أسلم. وكذا تبرج الجاهلية وربا الجاهلية، فالربا الأضعاف المضاعفة ومن المعاصي والذنوب، من استحله كفر، وأما من علم أنه يعصي الله عز وجل فيه فليس بكافر، فهذه جاهلية تجامع أصل الدين. من يقرأ في كتابات بعض الأساتذة الأفاضل إلا أنه حدث له زلل في هذه المسائل، في مسائل الإيمان والكفر، لا يجد هذه التفرقة، وبالتالي يحكم على المجتمع كله، خصوصا بعد روح العداوة الموجودة لدى كثير من الناس للإسلاميين بشكل يعني في كثير من الأماكن بشكل واسع، والاتجاه الإسلامي معين بشكل أخص يكاد يكون مطبقا في كل بلاد الجمهورية. هذا الشعور بالعداوة قد يقول لأن هذا مجتمع جاهلي، لأن هؤلاء حصل لهم الاستخفاف، ويشبه البعض بفرعون والأتباع بجنوده، وهذا أمر كما ذكرنا خطورته أنه يهمل كلمة لا إله إلا الله، وكفى بها خطرا، كفى بإهمالها خطرا. كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أدين الله عز وجل، أعتقد في نفسي لأن عامة أهل بلادنا يقولونها صدقا من قلوبهم ويعتقدونها لله عز وجل، يريدون أن يلقوا الله عز وجل بها، وقل من يكفر بها أو يعاندها، وإن كانوا موجودين لا ننكر أن هناك طائفة كذلك تكره الإسلام ولكن لا تجعل هؤلاء هم الفئة الغالبة في المجتمع، ولا حتى كل الفئة الحاكمة، ولا حتى كل الفئة الإعلامية، بل نحن نجد غير ذلك بالقطع واليقين، وكثير من المعاملات تؤكد غير ذلك. هل وجدتم طغيانا أشد من طغيان يعني أو هو بلا وجدنا طغيانا أشد، لكنه من أشد الناس طغيانا في العصر الحديث صدام حسين، ومع ذلك عندما جاءته لحظة الموت فوجئنا بأنه يشهد الشهادتين. والله هذا أوقفني جدا، تعجبت جدا، وأنه كان حينما قبض عليه يقرأ في المصحف وفي سجنه يقرأ في المصحف، أعلم أنه لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، ولا طبق القرآن، ولا عمل به في فترة حكمه، ولكن لابد أن أتوقف عند كلمة لا إله إلا الله. جبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مخافة أن تدركه الرحمة. جبريل عليه السلام يعلم أثر هذه الكلمة عند الله عز وجل وفي استجلابها لرحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه من شدة كراهيته لفرعون الذي كان يقول صراحة أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري، يقول ويفعل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هل وجدتم من يفعل ذلك؟ نحن نتألم جدا ونصيح بصوت مرتفع ونستنكر بكل ما أوتينا من قوة ما حدث للمسلمين من قتل من الرجال والنساء والأطفال، يؤلمنا بلا شك، سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء، لأنني ما زلت أقول رغم ظلم من ظلم إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكثير منهم من الجنود وغيرهم يصلي، والضباط وغيرهم يصلي ويصوم، وهذه الأشياء لابد أن نتوقف عندها، هذه هي أركان الإسلام التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسمع من أحد منهم إباء للدين واستكبارا على شرع الله، ولكن عندهم شبهات وتأويلات وجدت عند من عند الإسلاميين عندما حكموا لمدة سنة أو قيل أنهم حكموا، وإلا فهم لم يحكموا حكما حقيقيا، لكن عندما كانوا في السلطة وهم باقي لهم في السلطة في غزة نحو 7 سنين ومع ذلك لم يطبقوا، هل قلنا متكبرون على شرع الله، ولا التمسنا أن هناك موازنات عالمية وهناك أنواع من الحصار وقد تبلغ أحيانا حد الإكراه للناس لأنها تؤدي إلى جوع وعري، جوع الآلاف والملايين ربما، مما يعني يكاد يكون إذا غلب على الظن حصوله فهو إكراه في حق هذا المجموع، لأن الناس إذا جاعوا ماذا يصنعون؟ يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض وينهب بعضهم أموال بعض ويدمر بعضهم أموال بعض، ورأيتم ما يقع لمجرد شبهات وظنون أن يعني الثأر الجاهلي الذي ينتشر حاليا ضد الإخوة، الإخوة عموما الملتحين والإخوان المسلمين خصوصا، واحد يتقتل في حتة تبص لهم حرقوا بيوت الإخوان في كل البلد وإن لله وإنا إليه راجعون، ده بالكاد في بعض أماكن الإسكندرية أمكن إيقاف ذلك وفي بعضها لم يمكن، أراد البعض أن يحرقوا المسجد الذي يصلون فيه، جاهلية. لماذا؟ لأنه قد قتل منهم واحد، نعلم المآسي الموجودة، ما ظنكم لو جاع الناس؟ والمسؤول عن ذلك إسلاميون، أتيتم بالخراب، ضيعتم البلاد، خربتم كل شيء. زيادة على ذلك ربما ما يحزننا من قتل من قتل من المسلمين ومن إخواننا ربما كانت الأضعاف مضاعفة إذا جاع الناس، والناس لم تتربى على أن تربط أحجارا على بطنها. أعود فأقول أن هناك تأويلات، وهناك جهل، وهناك عدم فهم صحيح للإسلام، كل ذلك يمنع أن نقول أن هؤلاء كالفراعنة، وأن هؤلاء كالجنود فرعون، وأن هؤلاء كالمشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نقول في تشابه في بعض الأمور، لكن هناك فرق هائل، إذا ما نبهناش عليه يبقى في تقصير في الكلام، ويبقى في خلل يؤدي بالناس ويدفعهم دفعا إلى هاوية التكفير. والمشكلة بيننا وبين جماعات التكفير والتوقف والفك بدرجاتها المختلفة، إن هم شعارين إن إحنا العقبة الأساسية في مشروعهم، وإن إحنا قضينا عليهم، مش قضاء مبرم بس قضينا على معظم عملهم في البداية في السبعينات، ده تاريخ قديم ممكن أكثر الإخوة ما عشرهوش، ما عرفوش إن الدعوة دي مش الأمن. الأمن عمره ما بيحل مشكلة، وده اللي بنقوله ونؤكده للسلطات الحاكمة حاليا، إن عمرك ما هتحلها بالأمن وبالسجون. بالعكس، دي اللي احنا بنعانيه دلوقتي ده من آثار سجون عبد الناصر في ميزان سيئاته، والله أعلى وأعلم، لأن الناس دي نشأت في شبابها في سجون عبد الناصر، فحصل قدر عجيب من العداوة للمجتمع كله، لأن المجتمع كان أيامها بيقول له دبح دبح يا زعيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فدبح وساب الناس تدبح، وقتل من قتل وعذب من عذب، وانتهكت الحرمات وارتكب الكفر البواح، وجزء تاني في عنق وعلى عيني وبأذني شهدت ما يقع في هذه السجون، دخلناها صحيح بعد ما بقت خمس نجوم قالوا لنا كده، بس شفت في ايام منها في 21 يوم اللي ما كنتوش عارفين عننا حاجة فيهم بتوع الجهاز ما يفعلونه، وسمعت من اخواني، انا سمعت اصوات المعذبين من الاخوة والذين يعني يحصل لهم احيانا نوع من الاختلال العقلي والنفسي تحت الضغط الهائل. وبعد ذلك سمعت ان 4 سنوات حصل فيها من 94 ل 98 ما لم يحصل في تاريخ محاكم التفتيش ايام الاندلس او مماثل له على الاقل، مأساة ضخمة جدا افرزت لنا انبعاجا في شخصيات الكثيرين لا تحتمل الا ان تكون شديدة العداوة للمجتمع كله، المجتمع اللي ما انصفهاش، المجتمع اللي سابها يتعامل فيه كده، المجتمع اللي كان بياكل ويشرب ويروح السينما ويتفرج على التلفزيون وسايبنا نتبهدل كل البهدلة دي ومفيش حد يتكلم. ما بنقولش ان الافكار دي عداوة المجتمع دي صحيحة، لا، بس اللي حصل سبب في هذه سبب هذه المعاداة يتحمله عبر الأجيال من ظلم واعتدى ومن أقر ورضي. ودي النقطة اللي الحاول البعض ان هو يلصقها بينا، ان احنا أقرينا ورضينا، لا، احنا بنتعامل مع واقع انا قريته بسرعة غيري ما أراهوش الا بعد ما شافه، بعد ما كان بيحلق عاليا لكن كانت للأسف في أحلام يقظة، هيصطدم بالأرض ويدرك ساعتها الواقع ويضطر للتعامل معاه اللي هو كان بيتعامل معاه في الحقيقة، كان بيتعامل معاه 30 سنة، كان بيتعامل معاه 30 سنة، ولكن نسى في وقت من الأوقات إن الموازين لازم تتحسب صح. فأنا تعاملت مع هذا الواقع، مش إن أنا رضيت وأقريت سفك دم أو مخالفة شرع، بل أنا في كل مرة الدعوة، يعني مش أنا شخصيا، نطلب المنع من سفك الدماء، ونطلب الالتزام بمرجعية الشريعة، ونطلب النسير في طريق إقامة هذا الدين وإقامة هذا الوطن من أجل إقامة هذا الدين، لأنه قلب الأمة الإسلامية. طولت، حاضر، جزاكم الله خير. خرجنا عن موضوع الفرح والعريس. لا هم عايزين أقول لإخواننا إن إحنا عندما نضطر إلى مواقف معينة تحت ضغط موازين قوى معينة كما ذكرنا أدركناها مبكرا ويدركها غيرنا بعدنا بمدة، وفي كل مرة يطلب ما كنا قد عرضناه لكن بعد فوات الأوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونؤكد أننا قلنا بالفعل في التوقيت المناسب أدركوا قبل فوات الأوان، وكل مرة والله ما يتمش، يوم يطلبوها بعدها يقولوا هو لسه معروض، وينفع نعمل اللي كنا عرضتوه قبل كده؟ نقول لهم خلاص راحت من إيدينا الورقة، راحت من إيدينا اللي كنا بنعرضه في وقت قبل أن نعطي ما بأيدينا، اتخطفت مننا خلاص أصبحش. انت دلوقتي كان معاك حاجة تشتري بيها خطفوها منك، تقول لهم طب انا موافق على البيعة، ما خلاص. كان في دماغي قصة دلوقتي، كان في اخ في السجن في 2002 جماعة اسلامية، هو ما كانش جماعة اسلامية ولا حاجة، كل لما يجي حد علشان الخروج يقول لهم انا بتاع البنتين، انا بتاع البنتين، البتين، يقولوا له ايه بتاع البتين ده؟ هو اساسا كان يعني على سبيل اجرامي. مره من المرات وقعوا نصيبه انه طلع في واحد نصراني سرق سلسله فيها صليب بالاكراه. المهم ان هو اتقيدت القضيه ايه؟ سرقه الصليب بالاكراه. وبعدين سافر هو، وفي المره بيقول انا كنت في الاسماعيليه نزلت محط القطر، هقول الفاظ يعني بتاعته، بيقول لي علقت بنتين ومشي جنب امن الدولة. فالمهم ايه، العيال اللي واقفين قدام الامن الدولة قالوا اتنين على واحد فاول، سابهم وطنش، قالوا سيب واحدة، قالوهم لا. مشي بعد ما شوية كده لقوهم اتخانقوا مع بعض، فراح جين جارين عليه، هما اتخانقوا مع البنتين والبنتين مشيوا، قالوا هات بطاقتك، كان لسه كان اسمه البنتين ما مشوش يعني، فقالوا هات بطاقتك، قال لهم طب خدوا واحده، قالوا لا هات البطاقه، قال لهم خدوا الاثنين، قالوا لا هات البطاقه، خدوا البطاقه فتحهم على الكمبيوتر، بس ده كان خير الاخ يعني، فتحوا الكمبيوتر لقوا سرقه ايه؟ صليب بالاكراه، حطوه جماعه اسلاميه، اشد عقوبه، دخل السجن 12 سنه. وكل ما يجي حد يقول لهم والله ما تبعهم ده انا بتاع البتين، ولغاية ما احنا خرجنا كان هو لسه ما خرجش بس التزم جوه بقى، يعني بقى احسن حالا، بس ربنا ما عرفش هو فين دلوقتي. فالمهم ان احنا يعني في اشياء كان لابد انها تتم في توقيت معين، وربنا قدر انها لا تتم، عسى ربكم ان يرحمكم، ونسأل الله أن يجعل ما يحدث رحمة لكل من أصيب أو قتل أو اعتدي عليه، ولكل من عوفي كذلك، لأن يعني التواصي يعني الإنسان لابد أن يتواصى بالمرحمة. حاضر، مش بقول لكم عشان مش نريد نشر يعني روح وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ووصيتنا لأخينا أحمد أن يكون رحيما بأهله، وأنا أعرفش هي سمع ولا مش سمع، موجودة هي؟ طيب، والعروسة نصيها بحسن طاعة زوجها، ولكن الرحمة يعني هو مفتاح الرحمة في الآخرة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الرحمة حتى ولو كان بالتألم لألم الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. يعني أنت بتذبحها بس يعني كأنك متألم لألمها، عشان كده بتحاول تريحها. وليرح ذبيحته، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح وليرح ذبيحته. حاجة عجيبة قوي، الرحمة دي مش موجودة عند أهل البدع، مش موجودة عند الرافضة والمرتدين اللي قتلوا من أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا امبارح في سوريا بدم بارد 1200 شخص. وادعوا لهم، لأن معارك مستمرة دي كانت محاولة لاقتحام الغوطة الشرقية، والغوطتين فيهم أو الغوطة الشرقية لوحدها فيها 2 مليون مسلم تقريبا معرضين للإبادة لو تم الاقتحام ده، تطهير عرقي. فنسأل الله أن يحفظهم وينصرهم وينجيهم، لأن احنا مش مستحملين ومتألمين جدا لمقتل 1500 واحد أو نحو ذلك. ونسأل الله، وهو عدد هائل بلا شك، ونسأل الله أن يرحمهم جميعا، أن يقبل المخلصين منهم في الشهداء ومن كل من قتل يريد إعلاء دين الله عز وجل والحفاظ على البلاد من الفوضى، أن يكون كذلك في الشهداء، أو المغفور لهم على الأقل إن لم يكونوا شهداء فأن يغفر لهم. فكيف تتصورون بالملايين لو حصل؟ إحنا شعبنا ما بيستحملش الكلام ده. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا شيخنا، فجئنا بمثله يا مكذب ويا مخون إن كان عندك ما شيء. أيها الأحباب الكرام، خلي بالكم لسه فاضل كلمة الشيخ عبد المنعم الشحات، هي سريعة إن شاء الله. الآن إنشاد للأخ مجدي علام، فليتفضل مشكورا. فاضل كلمة الشيخ عبد المنعم الشحات عشان ما حدش يمشي. وعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ماشيها، قصورها ذهب والمسك طيناتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى من عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار، من يشتري الجار، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة بركعة في ظلام الليل يحييها. جزا الله هنا مجدي علام خيرا على هذه الأبيات التي يعني فيها وصف بهذه الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فالشعر حسنه حسن وسيئه سيء. الكلمة الآن مع شيخنا الشيخ عبد المنعم الشحات أخو عروس اليوم، وهذه هي الكلمة الختامية، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبداية نهنئ العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. معرفش هو الكلمة يعني شكر وكذا ولا كلمة مدرجة في الجدول. هو العادة طبعا أنا نيابة عن الوالد والأسرة ونيابة عن الشيخ أحمد يعني ونيابة عن أصهاري فضيلة الشيخ حسين وأسرته الكريمة، يعني أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا ولجميع المشايخ الذين حضروا وساهموا في هذا الفرح، وكذا جميع الإخوة الأفاضل الذين جاءوا في ظل ظروف طبعا حظر التجول ونحو ذلك. وأنا أرى يعني إخوة كرام أفاضل جاءوا من أماكن بعيدة رغم يعني ضيق الوقت الذي سوف يكون متاحا أمامهم، يعني لكي يعودوا قبل فترة الحظر، ويبدو أنهم مشوا، فيعني من استطاع أن ينقل إليهم الشكر لهم على يعني ما تكبدوا من عناء وعلى أي، فنحن ندعو الله لهم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبهم على خطواتهم وعلى يعني حسن وفائهم بالأخوة التي بيننا وحرصهم على إدخال السرور على إخواني. يعني سمعتم اليوم كلاما كثيرا ولعل كله بيدور حول، لا أقول ما يشغل القلوب، ما يشغل العقول، بقدر ما يعتمد في القلوب من أمور كثيرة يعني يمكن أن تكون في مثل هذه الفترات. نحن يعني نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، نثق في وعد الله سبحانه وتعالى. كما سمعتم فإن الله تبارك وتعالى قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر مرتين معرفا بألف، فهو عسر واحد مع تكرره لأنه معرف، وكرر اليسر مرتين مذكرا فهو للتعدد. ومن ثم قال بعض السلف: ولن يغلب عسر يسرين. هذه ثقة لا ينبغي أن تتزعزع بعيد عن أي قراءة تحليلية للأحداث أو عما يعني تراه بعينيك، فإنما تسمعه بأذنيك عن وحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون أصدق في القلوب وفي النفوس يعني من أي تحليل ومن أي رؤية أخرى. ولكن هذا لا ينفي أننا نسيء الظن بأنفسنا، يعني نحن نحسن الظن بالله ونسيء الظن بأنفسنا. هل يعني المسألة ستنجلي بإذن الله تبارك وتعالى يعني بعد يعني أيام بعد أسابيع كما يقدر الله لها، ويعني ربما يمنع الحرج الآن من التحليل ربما المستفيد للمسألة، فيظن أن يعني في أنواع من الشماتة أو اللوم أو العتاب في غير محلي، ويسأل الله تبارك وتعالى يعني أننا رغم كل ما يمكن أن نضطر لتكراره من كلمات بأننا نصحنا وحذرنا وكذا، يعني نشعر بما يشعر به جميع من يريد خدمة الإسلام، ويعني نتألم لآلام أناس كم تمنينا لو يعني جنبونا وإياهم إياها. ولكن على أي دائما لا ينبغي أن تهتز قط ثقتنا بالله تبارك وتعالى وثقتنا بوعد الله عز وجل. وعلى أي يمكن أن أقول لكم على عجالة يعني عمر يعني دعوة الرسالة الخاتمة من دين الإسلام، وإلا فأنتم تعلمون أن دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا لدن آدم عليه السلام، عمر هذه الرسالة المحمدية قارب اليوم على 15 قرنا من الزمن. كانت 10 قرون منها نحن في صدارة الأمم، ونحن الأمة الإسلامية هي التي تعلم البشرية جميعا، يعني سواء تنشر الهدى وهذه رسالتها الأولية تنشر التوحيد والعلم بدين الله تبارك وتعالى. وهناك شعوب دخلت في دين الله أفواجا كحال مصر، يعني كفائدة جانبية، يعني مصر من البلاد التي تجذر الإسلام فيها، وطريقة دخول الناس فيها في الإسلام يعني قريب إلى حد ما من طريقة دخول الإسلام في المدينة والبحرين وغيرها من البلاد التي دخل فيها الإسلام بالدعوة وليس بالسيف. نعم جاء الجيش عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكن لم يواجه المصريين، جيش عمرو بن العاص واجه الرومان. ده اللي بيكلمنا حتى عن ماذا كانت مصر قبل مجيء عمرو بن العاص رضي الله عنه. من الناحية السياسية كانت مستعمرة رومانية، من الناحية الدينية كان فيها وثنيين، تقريبا نصف سكانها كانوا وثنيون لم يدخلوا في النصرانية، والنصف الثاني كانوا نصارى مفرقين بين فرق كثيرة، جزء منهم موحدون. فإذا أيضا ثم جاء الإسلام فأزال الرومان وطبق قاعدة لا إكراه في الدين، فدخل يعني المصريون في دين الله أفواج في فترة وجيزة. لذلك لما يقولوا شعب متدين بطبع، نعم التدين متجذر فيه، دخل في دين الله تبارك وتعالى يعني دخولا اختياريا بأفواج متعاقبة، فصار هو أحد الشعوب التي يرتكز عليها دين الله تبارك وتعالى. يمكن يعني أحيانا لعل فضيلة الشيخ ممدوح النساوي يعني قد تحدث في جزء من السيرة النبوية، وعلق فضيلة الشيخ ياسر البرهامي، ويعني أنا يعني كالعادة أحاول أن أوفق بين التعليقين. فالقضية هنا أنه أنت تستلهم من السيرة العظة والعبرة، ولكن يجب أن تستصحب أن الوقائع لا تتشابه، لا يكاد يوجد في الدنيا واقعتين متشابهتين من كل وجه. نحن ابتلينا ببعض كتاب السيرة يكتبوا كلام رائع جدا في استنباط مواقف في الإيمان والثبات في مواجهة الفتن، وكلام نحن نحتاجه في أنك الحق ولو كنت وحدك في كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قد يحدثون عن أثر التربية الإيمانية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكيف أن المجموعة الأولى التي تقوم عليها أي دعوة إذا كانت يعني تربيتها على أعلى ما ينبغي فهذا يؤثر ويمتد قرون، كما ذكرت لكم 10 قرون التي أحكي فيها أنا الآن. فهذا كل كلام حسن جدا، ولكن إذا كنت أنت خرجت في وسط 95% منهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحبون الإسلام فعلا ويريدون تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، قد يوجد نعم انحراف هنا وانحراف هناك، الإصرار على العودة إلى محاكاة النموذج الأول، يعني نشيل كل دول نهدر إسلامهم الذي معهم، البعض يكفر البعض يتوقف البعض يتعالى فقط، وهذا درجة من درجات. وعن ناخد مجموعة اللي استجابوا للدعوة الفلانية او الجماعة الفلانية ونعمل بيهم تاني دار الارقم ابن ابي الارقم، ثم ننتظر ان يتنزل عليهم النصر من السماء. من الذي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا غرض في حد ذاته؟ ده بمجرد ما تمكن من ان يجهر بالدعوة في قريش وكان مازال الاغلبية كافرة خرج من دار الارقم ابن ابي الارقم. فاذا انت لماذا تهدر؟ لماذا الاصرار؟ هذا خلل شرعي كبير وخلل واقعي كبير. تهدر ان الله قد من عليك ان تعيش في مجتمع غالبيته مسلمون يحبون شرع الله تبارك وتعالى ويحرصون عليه، ثم تظن، وهذا قد يكون في هوى للنفوس، ان اشعر ان انا او جماعتي الذين يستحقون احتكار ذلك الوصف دون غيرهم. فاذا بعض التحليلات لبعض كتاب السيرة تحتاج الى تمحيص. كلام حسن جدا، اذا وجدت في وسط كان الناس كلهم على الباطل فلا تشاركهم فيه ولا تهتز ولا تتراجع، وكن على الحق ولو كنت وحدك، ولكن لا تتمنى هذا، انما الاصل ان تتمنى ان يكثر الخير وان يهدي الله بك من يشاء، ولو ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والا تهدر عند الناس اعظم الخير ان يكون معهم الشهادتان ثم انت تعتبرها وكأنها لا قيمة لها، لانه تخلف عنده شعبة من شعب الايمان ومعه اعظم شعبة. فايمانه ناقص نعم، ولكن لا تهدر الشعبة الامة او الرئيسية وتعثر على نفسك الامر. فاذا كلام قد تنقله احيانا الاستفادة من فوائده الإيمانية، ولكن في أوقات معينة تشعر أنه يوظف توظيفا خاطئا، فتحتاج إما أن تعرض عنه وإما أن تزيده بيانا، وأن تقول أني عندما أستلهم مواجهات النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في مواجهة مسلمين ظلمة، مسلمين عندهم تأويل، مسلمين عندهم جهل، يختلف الامر، لن اخذ الصورة كاملة ولن اصر على ان اعود الى النموذج، لان كثير من الناس يظن انه لا بد من محاكاة ذلك النموذج، ثم تكون المحاكاة اشد خطأ حينما يظن انه طالما وجدت هذه الفئة فيتستحق ان يتنزل عليها النصر. وهذا كلام حسن في ذاته، ولكن هذا النصر له أسباب، ومنه الأسباب المادية. يمكنك أن تتحدث كما شئت عن وقائع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سير الأنبياء قبله، وأن تقول أن إبراهيم عليه السلام رجل واحد اجتمع عليه قومه أجمعون وأوقدوا له نارا عظيمة حتى صار الطير عندما يطير في السماء يكاد يقع فيها، وأنه واجههم بكلمة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل. حينما تقول أن هذا قاله المسلمون بعد غزوة أحد وقيل لهم أن المشركين يريدون أن يعودوا إليك، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لك بل يجب عليك أن تدرس هذه الفوائد. لكن انظر ايضا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم بنفسه على مواجهة الا وهو يحسبها حساب اهل الدنيا وكأنه ليس معه ذلك الايمان، ومعه ذلك الايمان الجامع، هذا الايمان العميق بنصر الله تبارك وتعالى، لكن جزء منه ان تأخذ بالاسباب. ولذا كان تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقف فقط عند المواطن التي نزل فيها النصر من عند الله، لا يوجد أحد لا يحب أن يأتيه النصر من عند الله، ولا يوجد أحد لا يحب أن تنزل عليه بركات من السماء، ولكن ماذا يصنع هو؟ أي غزوة الأحزاب التي هي أكبر النماذج على نزول النصر من السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خطة دفاعية. لماذا؟ أنه لا يستطيع أن يهاجمهم، عندما أرسل عينا له يستطلعهم قال لا تزعرهم علي، فلنزعرهم ويأتينا النصر. لا لا لا لا، لست أنت الذي تقول هذا، أنت تقول لا تزعرهم، أنت الآن في وضع دفاعي، تسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه عليك، وإن هجموهم ماذا ستملك غير حسبنا الله ونعم الوكيل، وماذا ستملك غير التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكن وأنت ترتب تلك الخطة الدفاعية تقول لا تزعر، إذا وجدت أحد وأنت في جنح الليل تعرف أخبارهم يمكن أن تعرف أن تصيد منهم واحدا أو اثنين، ثم ماذا؟ سوف ينتقلون من حالة الكمون مع أنهم في حالة حصار إلى حالة الهجوم الكاسح. إذن يعني لنعد إلى السيرة ولكن متكاملة، ولندرك الفروق بين الوقائع. وربما أخطر شيء كما ذكرنا أن يظن أحد أنه لكي يبدأ دعوة ناجحة عليه أن يبدأ من جديد وهو بين مجتمع مسلم. نعم نبدأ نعلمه ما غاب عنه، ما نعالج الشهوات والشبهات لاستكمال الإيمان، لكن لا تفقد نفسك شرعا أن تجور على حق مسلم حكم الله عز وجل له بالإيمان وأنت تنازعه في ذلك الحكم. وفي ذات الوقت لا تضعف نفسك وأنت بقى قد كثرك الله تبارك وتعالى بفضل الله عز وجل، وإن كان بدرجات متفاوتة من ذلك. الأمر الآخر أن هذا النص الذي ينزل لا تضعه في حساباتك، اطلبه من الله تبارك وتعالى، ولكن عندما تحسب تأخذ بالأسباب وتقول أن قدر الله كله خير، وأنه إن تأخر النصر فلعلة أو لحكمة، وإن وقع البلاء فلعلة ولحكمة، تأخذ بالأسباب في ذلك. في لما كان الجيل الأول على هذا الفهم المتكامل نصرهم الله تبارك وتعالى وفتحوا الدنيا بأسرها، وبقيت دعوة الإسلام 10 قرون هي التي تعلم الناس كلها الخير، وفتحت البلاد، فدخل الإسلام وعلمتهم في علوم الدنيا من الطب والهندسة والفلك وغير هذا. 5 قرون الأخيرة بدأت الأمراض، والأمراض تنمو ببطء شديد، فبعدما وصل المسلمون في فتوحاتهم، شوف بقى البداية كان مفروض في مصر، بداية فتح الشمال الإفريقي مصر، ثم شمال إفريقيا، ثم عبور مضيق جبل طارق إلى الأندلس، ثم تعمير الأندلس، ستظل إلى الآن يعني معجزة تاريخية أن هذه البقعة من الأرض اللي عجز الأوروبيين عن استثمارها أن تتحول إلى أجمل بقاع الدنيا، ولكن بدأ الركون إلى الدنيا. وبجهود المسلمين هناك وعلومهم استطاع البرتغاليون أن يوجهوا كشوفهم إلى الأمريكتين. تخيل أن أنت كان المفترض لو الأمور تمشي طبيعيا أن يكون نحن الذين نصل إلى الأمريكتين أولا، فكانوا هم الذين يصلون. ولعل بعض البحوث تقول أن بعض المسلمين وصلوا إلى هناك ولكن لم يتمكنوا من العودة، وأن الإسلام دخل الأمريكتين قبل كولومبوس، ولكن القضية أن الذي أخذ غلتها واستثمر خيراتها هم هؤلاء. كان في الوقت هم يتجهون إلى الأندلس، هم يتجهون إلى الأمريكتين، يضاف إليهم بعد بشري وثروة جديدة في الأرض والثروات، وأنت تفقد الأندلس. ومع هذا، فمع فقد الأندلس قامت الدولة العثمانية تؤجل الانهيار 3 قرون. يعني أنت في قبل 5 قرون من الآن كانت الأمة الإسلامية تعاني نكبة، ولكن استطاعت الدولة العثمانية أن تؤجل هذا الأمر 3 قرون، فمضى 12 قرنا أو ما يقرب من هذا من الزمان، ثم بدأ آخر قرنين يكون الانهيار أيضا، حتى انهيار الدولة العثمانية التي أجلت الانهيار العام. كم بقي الانهيار في دولة الإسلام؟ الانهيار لم يتعدى 2 سنوات، عشان نقول للثقة في نصر الله تبارك وتعالى. احنا نقول بأن قرنين هم حققوا انتصار عسكري واخترعوا الديناميت ومن بعده الأسلحة الثقيلة، وحصل انقلاب في موازين القوى العسكرية، وموازين الانقلاب في موازين البحث العلمي، وبدأ الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، وبدأ الاحتلال يبدأ، كانت حركات التجديد والإحياء وعودة الدولة الإسلامية التي لم تهنئ الطرف الآخر بانتصاراته، ومع الانتكاسة اللي تقدر تقول بلغت أقصى درجاتها يعني قبل قرنين من الزمان، بدأت الأمة الإسلامية تعود. ودعك من العثرات اليسيرة، الذي أريد أن أخرج به هنا، عندما تقرأ التاريخ على مدار يصلح أن تقرأ في تاريخ أمة، عندما تنظر في حياة إنسان ومتوسط يعني عمر الإنسان 60 سنة أو 70 سنة، تقول فلان عاش في صحة جيدة وفي لن تتوقف عند أسبوع مرض هنا أو، فأنا أقول في خريطة الدولة الأمة الإسلامية لا يوجد سقوط بالمعنى الحرفي للكلمة إلا سنوات معدودة، ثم نحن في صعود مستمر. وكما ذكرنا، دعك من التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تقول انكسار هنا وتردد هنا وتعثر هناك، العودة إلى الإسلام. الإسلام الآن إذا قلنا إنه تأخر المسلمون عن فتح الأمريكتين، هي تفتح الآن بالدعوة والبيان فانتشر فيها الإسلام. إذا قلنا أن الإسلام دخل أوروبا من شرقها ومن غربها وعجز عن الدخول في وسطها، فالإسلام الآن في فرنسا 5 مليون مسلم، ومعظمهم يحملون الجنسية الفرنسية، وكثير منهم من جذور فرنسية وليسوا مهاجرين، ويرتعدون ويحاربون الحجاب ويحاربون اللحوم المذبوحة. عجب أننا توقفنا مرارا عند قضية اللحوم المذبوحة، هو القضية أن الإسلام خير كله، كل جزئية فيه ترغب الناظر إليه فيه. فتخيل أن قضية فرق الطعم، وهذا حدثني به كثير ممن هاجر إلى هذه البلاد، فرق الطعم بين المذبوح بطريقة شرعية وبين المذبوح بطريقتهم في حد ذاته يدفع الكثيرين إلى التساؤل، هذا اللحم ما الذي أدخل فيه هذا الطعم؟ مع القضية قضية معروفة، ولكنهم يعاندون أنه إذا اعترف ان الختان مفيد، واذا اعترف ان الخمر مضرة، واذا اعترف ان الخنزير مضر، اذا اعترف ان الذبح بهذه، اذا سيضطر في سلسلة من الاعترافات القصيرة الموجزة ان يعترف ان هذه الاحكام اذا كانت قد قيلت منذ 15 قرن، فلا بد ان الذي قالها عن وحي وليس عن بحوث علمية ولا عن تخمين. يعني ممكن إنسان يخمن الخمر يعني أثرها واضحة، يعني ممكن إنسان عاقل يقول نمتنع منها مثلا، لكن عندما تتوارد هذه الجزئيات فهم يدركون أن أي عاقل ينظر مستحيل. إذن هذا كان بوحي من عند الله تبارك وتعالى. فإذن القضية أن الأمة الإسلامية تخرج بفضل الله تبارك وتعالى عبر قرني الانكسار إن سميناهم قرنين القرنين الأخيرين، هي انكسرت لحظيا ثم بدأت تنمو تدريجيا، ويعود الوعي بالإسلام. يعني نريد يعني ليس من باب يعني بشر ولا تنفر فقط، هذا جزء، ولكن من باب يعني معرفة الحق وشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، أن نعرف أن الإسلام ينتشر، أن وتاني بقول الإسلام ينتشر عند الكفار والوعي به ينتشر عند المسلمين، حتى لا أقع فيما يعني استدركته على غيري في أول الكلام، لكن نستصحب دائما أن نقول الانتشار والانتصار، الإسلام ينتشر بين الكفار والوعي به وزيادة الالتزام به ينتشر بين المسلمون. نحن لا نريد أن نشترط على الله تبارك وتعالى شروطا أن ندرك نحن أي مرحلة من المراحل، ولكن فقط نسأل الله تبارك وتعالى ونرجو الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جنودا له عاملين في سبيل نصرة دينه، وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه في أي موقع يقدره الله عز وجل لنا، غير أن العافية هي أوسع لنا، كما في الدعاء أيضا الذي يشاع بأنوار النبوة وإن لم يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك العرسين، أن يبارك عليهما، أن يجمع بينهما في خير. وأعود فأكرر الشكر الجزيل لجميع الشيوخ الذين حضروا، جميع إخواننا الفضلاء الذين شرفونا، فجزاهم الله خيرا. وأقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. جزا الله مشايخنا وإخواننا خيرا على حضور هذا العرس المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. ونقول قولنا هذا ونستغفر الله لنا ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي.